اسم اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم اليوم يا بناتي الشكور الشاكر. اللهم لك الحمد. شكور شاكر ربي سبحان الله. يا ربي تعطي العبد وتشكر، سبحانك يا رب العالمين. شكور شاكر. ورد اسم الشكور قيل في 4 مواضع في القرآن. الشكور يا بناتي ورد اسم الشكور في 4 مواضع في القرآن. المواضع اللي هي ايه؟ هقولها له، هاتوها لي في سورة فاطر. فاطر يقول ربي سبحانه وتعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم ايه؟ ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال ربي سبحانه وتعالى في سورة فاطر أيضا شكور مرة أخرى، ها، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا غفور شكور. وقيل أيضا قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الشورى ومن يقترف حسنة يزد له فيها إيه؟ حسنة، إن الله غفور شكور. بالموضع الثالث. وأما الموضع الرابع قال ربي سبحانه وتعالى في سورة إيه بنات؟ أحسنتي، في التغابن. قال إيه؟ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عليم؟ بعد كده إيه؟ بعد الغيب والشهادة قال التالي ذلك. طيب، وأما الشاكر ذكر في كم موضع يا بناتي؟ الشاكر ذكر في النساء حفظ القرآن. طيب، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله وكان الله شاكرا عليكم. طيب دي في النساء. في حاجة تانية فيها شاكر أيضا ذكر في البقرة، إن من فروق إن الصفا في رغم إن الصفا المرت من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يبقى ذكرت في الشكر. طيب، قيل هذه المواضع الستة التي ورد فيها هذان الاسمان مواضع امتنان، مواضع امتنان من الله سبحانه وتعالى. في إيه؟ قيل مواضع امتنان من الله سبحانه وتعالى عز وجل بإثابة المطيعين. ما تيجي تشوف الآيات دي إنه بيثيب المطيعين ويوفي أجور أهل الطاعة، بيشكرهم على ما عملوا، يعني يأمرهم بالطاعة وبعد كده يكون الشكر من الله سبحانه وتعالى. فيكون كل هذه المواضع في إثابة المطيعين وتوفية أجور المطيعين والزيادة في الفضل عليهم. ده مش بس كمان يطيع ويدلوا أجره، ده يدلوا أجر إيه؟ مضاعف سبحان الله، ومضاعفة الثواب، وكل ذلك لأهل الطاعة. وهذا مما يبين لنا معنى هذين الاسمين، وأن الشاكر الشكور الشاكر قيل هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل. شفتي الجمال وشفتي النعمة وشفتي الفضل. لو جلستي مجلسا للعلم الكتاب لك في موازينك إيه؟ سبحانك يا رب. بعد طبعا فضل مجلس العلم، وانتوا عارفين إذا ذكرنا في الأسبوع الماضي كان فضل مجلس العلم، وبعد ده كله سبحان الله مكتوب في الساعة دي للساعة دي جلستي مجلسا للعلم مثقل به موازينك يثيبك على ذلك، وانت محتاجة إلى أنك سبحان الله تجلسي هذا المجلس، فيثيب عليه الثواب، يثيب العامل سبحان الله. لا يضيع، معناه أنه لا يضيع عنده عمل عامل، لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين ها فالذين ايه أزهار هجر وكل مدير وأوذوا في سبيل وقاتلوا وكتب لأكثرن عنهم سيئات ولا ايه جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا هنا من دلوقتي. والله عنده حسن الثواب لا يغر أنك تقلوا في سورة آل عمران. طيب، إذن أول شيء يا بناتي إنه لا يضيع لك عمل أبدا، وهذا يناقض قول الجاهلين. لما تيجي تعملي عمل طيب ويقع العمل الطيب ده في ناس ما بتقدرش العمل اللي انت بتعمليه، وبعض الجهال يقولوا ايه عملت بيعملوا العمل عامل العمل ورمي البحر. ابدا، عمر العمل الخير ما يترمى البحر ابدا، لان لك رب كريم لا يضيع عنده عمل عامل ابدا مهما عملت من خير. مكتوب لك اي عمل تقولي والله انا بحسن لفلان لكن بيسيء لي، مكتوب لك. والله انا بعفو عن فلان وبرضه بيسيء، مكتوب لك. والله انا بحسن في تربيه ولادي ولما مش عارفه لما يكبروا يعملوا ايه، مكتوب لك. والله أنا أحسن في معاملة زوجي مع إنه بيفعل فيه وبيقص علي وبيعمل، مكتوب لك. يعني ما فيش عمل هيضيع، لا عمل يضيع لك، لأن الشكور الشاكر لا يضيع لك عمل. ولذلك ما تحزنيش على عمل بتعمليه والمقابل لا يقابل، ما تحزنيش على عمل بتعمليه وتجد اللي أمامك لا يقابل عملك ده بالإيه، بالجزاء. زي بالضبط ما تيجي الزوجة تحسن إلى زوجها جدا جدا، لكن هو مش قادر يقدر النعمة اللي هو موجود عنده في بيته مثلا على سبيل المثال. لكن الذي يعلم هو الله، الذي لا يضيع أجر العامل هو الله. لك من؟ هل يهمك الخلق ولا يهمك الله؟ الخالق. يهمك الشكور الشاكر اللي هيشكر لك العمل اللي انت عملتيه بلا ما تضريش البشر، لأن منهم من يشكر ومنهم من لا يشكر. ولو شكر قد لا يكون شكره قليل، ولو شكر مرة هيجد، ولو شكر مرة هيستأن يشكر الثانية، ولو قدر مرة هيجي المرة الثانية بحق مكتسب. ولما تيجي سبحان الله يجد النعمة بقت عنده في حياته هيألف النعمة، يقوم هيقول طب ما أنا قلت قبل كده وأنا كل مرة هقول كده. لكن في حقيقة الأمر لا تنسي أن الشاكر الشكور يشكر لك ما تفعليه، لأنه لا يضيع عنده عمل عمل أبدا، عمل عامل، بل يضاعف الأجر بلا حسبان. يا ربي تعملي العمل والكريم الشاكر الشكور يجزيك على عملك بلا حدود. تصبيري، وانت لازم تصبري. يوم رب الكريم سبحانه وتعالى الشاكر الشكور يجزيك على عملك بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إيه النعمة دي؟ ما هذا الفضل؟ سبحان الله، يضاعف الأجر بلا حسبان. ليس هذا فقط، لكن رب الكريم سبحانه وتعالى الذي يقبل اليسير من العمل. شوفي لو نصف تمرة، لو شق تمرة، لو شق تمرة ما تتكسفيش تتصدقي بيه. لو ما كانش معاكي إلا تمرة وخدتي نصها وليتي حد تاني نصفها ما تستحيش، لأنه اللي هيجزيك وهيشكرك على نصف التمرة ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة الشكور. ويضاعف حتى تأتي الذي تصدق بشق التمرة يأتيها بسجابة الأحد من الحسنات. يا كرم سبحانه وتعالى، يضاعف الحسنات لأنه شاكر شكور، عكس الخلق لأنه ربي ليس كمثله شيء. لأن الخلق كما قلنا إذا ألفت النعمة تجري تعملي ما تعملي لها، مثلا تقدمي لها خير أو تعملي لها شيء اتعودت عليه خلاص، اتعودت على الأمر. فلما بما أنها اتعودت على الأمر ألفت النعمة، فأصبحت النعمة بالنسبة لها إيه؟ عادية خلاص، مش فرق معاها يعني، أو مش قادرة تعظمها، أو مش فاكرة أنها تعظمها، أو لو شكرت ما هي شكرت قبل كده خلاص مش هتشكر كل مرة على هذه النعمة. إذن ربي الشكور هو الذي يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه بالثواب الكبير والعطاء الجزير، زي ما قلت لكم شق تمر سبحان الله، ويثيب عليه بالنوال الواسع سبحان الله. الذي يضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب سبحان الله، ويشكر الشاكرين، يشكر العبد ربي على نعمة أنزلها له، يوم ربي سبحانه وتعالى يشكر له شكره يوم يعطيه نعمة ثانية. طب بالله عليكم يا بناتي هنقعد نشكر والنعم نزلة نزلة نزلة، هنبقى مديونين في الشكر؟ لأن النعم لا كثيرة لا نستطيع أن نوفيها. إذن الشكر لا ينتهي، لأننا نحتاج على الشكر شكر، لأن اللي أعانك على الشكر الشكور، الذي أعانك على الشكر هو الشكور. واللي أعانك بعد ما شكرتي وأنزل عليك نعمة أخرى هو المنعم. فهنشكر على النعمة دي ولا على النعمة اللي جاية، ولا على إعانته على الشكر، إنه أعان على الشكر على نعمة الشكر. ولذلك يشكر الشاكرين ويذكر الذاكرين شكور. لما يجي العبد يذكره في مجلس، أو أنت جلسة تجلسي تذكريه في مجلس زينا إحنا، أو إحنا عادين كده نذكر ربي في مجلس، يذكرك ربي بس في ملأ أعلى عنده. ليس ذكر كذكر، أنت تعرفي إمتى يذكرك ربي. متى يذكرك ربي؟ اذكروني أذكركم. طول ما إحنا بنذكره يذكرنا ربي سبحانه وتعالى. يا ما هذا الفضل. ولذلك سبحان الله يذكر ربي العبد في الملأ الأعلى، يبقى ليك الصدق في الملأ الأعلى بفلانة دي قاعدين نذكر ربنا، لك اسم لك سمع بس في الملأ الأعلى، اسمك معروف ولذلك يقول أهل العلم لها صيتا في الملأ الأعلى. اللهم ارزقني وإياك إن يكون اسمنا معروف. ليس العبرة أن يكون لك اسما معروفا في الدنيا، ليست العبرة أن يكون لك اسما معروفا في الدنيا، أو أنت مين، أو أنت عندك إيه، أو أنت مبتلى بإيه، لا لا لا، لكن العبرة أن يكون لك اسما معروفا في السماء. اللهم ارزقني وإياك. ويذكر الذاكرين، اذكروني أذكركم، قال ربكم إيه ومن كرمه أنه الشكور سبحانه وتعالى، أن من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا. كل ما تتقرب إلى ربي يتقرب إليك بالزيادة بقى، لأنه كريم. كيف تتقرب إلى الكريم ولا يكرمك؟ ده أنت لو خلطت كريم ولله المثل الأعلى من البشر هتلاقيه دايما إيه؟ تحسني إليه يحسن إليك، كريم لا يضيع عنده إحسان أبدا أبدا. فكيف بالكريم ربي الذي ليس كمثله شيء؟ فكيف بالشكور الشاكر ربي الذي ليس كشكره شيء أو أحد؟ إذا تقربت إليه شبرا تقرب إليك الشكور ذراع شكرا. ومن تقرب إليه ذراع تقرب إليه باع أطول أكبر. ومن جاء بالحسنة أو من جاء كمن يمشي أتاه إيه هرولة، يعني شايفين الجزاء أكتر بكتير. ومن جاءه بالحسنة زاد له فيها حسنا. الله. وأتاه ربي من لدن أجرا عظيما. حسنة ويضاعف الحسنة ويضاعف الحسنة، سبحان الله. لذلك لما يقول ابن القيم رحمة الله عليه في بسط القول في معنى الاسم وذكر معانيه العظيمة ودلائله الجليلة، ماذا قال ابن القيم في ذلك؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه: وأما الشكر الرب تعالى فله شأن آخر، وأما شكر الرب فله شأن آخر، فهو أولى بصفة الشكر، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة. لما تيجي تبصي للشكور على الحقيقة هو الله عز وجل، فإنه يعطي العبد ويوفقه، لما يشكره عليه، يعطي العبد وبعد كده يوفقه لما يشكره عليه، يوفقه للشكر، هكذا يقول ابن القيم. ويشكر القليل من العمل، ويشكر القليل من العطاء، فلا يستقله أن يشكره، يعني أي حاجة تصدقت بيها ولو كلمة طيبة، ولو من دلوك أو من كبيتك حطيت شوية لأختك تشرب منها، ولو كلمة طيبة، ولو أزحت حجر من طريق مسلم، ولو تبسمتي في وجه أختك كنت بتكلميها، ولو عفيتي عن إنسان، يا رب الكريم شكور، يشكر لك عملك. ولذلك قال يقول ويوفقه لما يشكر عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة فيكون شكر له بعشر أمثالها إلى أضعاف المضاعفة، الشكر. ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته، عبد الطيب القريب من الله فيثني عليه ربي سبحانه وتعالى، فيثني عليه ربي بين ملائكته في ملأ الأعلى ما شاء الله، ويلقي له الشكر بين عباده. يبقى هو عبد لله عز وجل بيحب الله أقبل على الله، يوم ربي سبحانه وتعالى يشكر له ذلك فيثني عليه في الملأ الأعلى، شكر للعبد الفقير اللي في الأرض ده. ويلقي له الشكر بين عباده، فيكون الشكر بين عباده محبة، الشكر المحبة اللي بين المحبة اللي في قلوب العباد لهذا العبد، ده شكر من الله للعبد الفقير على عمله يا جبريل. نعم. ويشكر بفعله، فإذا ترك له شيئا يعد الفعل بقى، ويشكر ربي بفعله. إزاي؟ كيف؟ إذا ترك العبد شيئا لله أعطاه أفضل منه، شكرا لما فعل. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذن إذا ترك شيئا لله أعطاه ربي أفضل بكثير مما كان. وإذا بذل له شيئا، إذا بذل مجهود، إذا تعب، إذا قام الليل وسهر، إذا جاب أدري عشان يحضر درس علم، إذا جاب أدري عشان يحضر درس علم، أو جاب أدري عشان يمتحن، أو كذا الحاجات دي، شوف منظور سبحان أبشر. إذا بذل له شيئا رده له رد عليه ذلك الشيء أضعافا مضاعفا شكور. مع إن الذي وفقه للترك والبذل هو الله، اللي وفقك للترك والبذل هو الله عز وجل، لكن برضو وفقك وشكرك سبحان الله على ذاك وذاك على هذا وذاك. ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاذهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتح عليهم. الصحابة خرجوا هم إيه؟ فقراء، تركوا الديار وتركوا البيوت وتركوا الدنيا وراحوا مهاجرين، خرجوا مهاجرين، فمكن لهم ربي في الأرض، ملكهم الأرض، ملكهم الدنيا وفتحت عليهم الدنيا. لما احتمل يوسف الصديق رضي الله عنه ضيق السجن شكر له ربي ذلك وقال ربي السجن أحب إلي من معصيتك، أحب إلي مما يدعونني إليه، فمكنه ربي في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولذلك قيل لما بذل الشهداء أبدانهم حتى مزقهم أعداءهم شكر لهم ربي ذلك بأن أعظهم ربي سبحانه وتعالى طيرا خضرا سبحان الله كانت أقرت أرواحهم في حواس الطير أخضر، يعني ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمرات الجنة إلى يوم البعث، فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمل ما تكون وأبهى ما تكون. ولما بذل رسل أعرضهم في أعدائهم ومن سبوهم ونالوا منهم أعظم ربي سبحانه وتعالى بأن صلى عليهم هو ملائكة كما قال ربي وجعل لهم أطيب الثناء في سمواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكر الدار. اللهم ارزقنا. ولذلك قيل ومن شكره سبحانه وتعالى أنه يجازي عدوه بما يفعل في الخير. حتى شوف الشكر، شايف كلام كرم يا بناتي، إن من شكر ربي سبحانه وتعالى أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا فيخفف عنه يوم القيامة ولا يضيع عليه الإحسان سبحان الله. وهو أبغض خلقه، يعني هو مشرك أو كافر، لكن إذا كان بيعمل صالح في الدنيا يبقى يخفف عليه العذاب في النار، يعني برضو له يا سبحان ربي سبحان ربي. ومن شكره أيضا أنه غفر للمرأة مرأة بغي إنها سقط كلب، طبعا كانتش في أكلت مرأة بغي في قبلنا، يعني بسقيها كلبا أجهدها والعطش حتى أكل الثرى، وغفر لآخر بتنحية وصل شوك عن طريق المسلمين، ده كان من المسلمين والتانية دي كانت أمة قبلنا، فغفر لربي إنه لقى شوك غصن شوك وعمل إيه غصن الشوك ده ابتدى يزيحه، قال ده يبقى أذى في طريق المسلمين، أما زيحه إماطة الأذى عن الطريق بالصدقة دي ربنا سبحانه وتعالى غفر له سبحانه وتعالى عن طريق المسلمين. وقيل ومن شكره فسبحانه وتعالى يشكر العبد على إحسانه لنفسه سبحان الله، والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه، وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه. إحسانك بنفسك أنك تعرفي دينك فيشكر لبي نعم، فأنت وفقت إلى الطريق بفضله، لكن يشكرك بفضل الله عز وجل أنك ماشي على الطريق، وأن لو استقاموا عليه لأسقيناهم ماء. شكرا من الله سبحانه وتعالى. ويجازي ربي على القليل بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد، ممكن إنسان يحسن شيء بسيط لكنه ضعيف ربي بإعطاء إحسانه وإعطاء شكري، فمن أحق بالشكور من الله سبحانه وتعالى. وتأمل قول ربي سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، كيف تجد ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده بغير جرم، لا يعذبهم إلا بجريمة مع أنه قادر أن يعذبهم، لكنه يأبى إضاعة سعيهم باطلا. مدام لك سعي لن يضيع لك سعي أبدا، مدام أقبلتي فالشكور لا يضيع أجر محسن، فالشكور ربي لا يضيع أجر محسن، والشكور ربي لا يعذب غير المسيء لأنه شكور لمن عمل صالحا ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. من شكره سبحانه وتعالى يا أحبائي قيل أنه يخرج عبده من النار بأدنى مثقال ذرة من خير، أدنى يعني ده تخيل الإنسان بيقول لا إله إلا الله بيوحد، يخرج ربي سبحانه وتعالى هذا العبد الذي في قلبه التوحيد ولو ما عنده مثقال ذرة من خير يخرج من النار ولا يخلد في إيه؟ في هذه النار. ومن شكره سبحانه وتعالى أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس، يجلس مقاما يرضيه بين الناس فيشكره على ذلك المقام وينوه بذكره في هذا المقام، ويخبر ملائكته إن هذا العبد يذكره بين الناس، وكما شكر المؤمن آل فرعون ذلك المقام، فاكرين المؤمن آل فرعون فيذكر له هذا المقام سبحان الله. نعم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويذكر لك هذا المقام حبيبتي إن شاء الله، وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباد المؤمنين كما شكر المؤمن آل فرعون ذلك المقام. لما قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، قال كلمة حق، يوم يشكر ربي سبحانه وتعالى كلمة حق لهذا الرجل. نعم وغفر ربي سبحانه وتعالى، شكر ربي لصاحب ياسين مقامه ودعوته إليها، لما جاء رجل إيه من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم شكر له ربي وقال وجعله من إيه من المكرمين. آه سبحان الله. ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقي إليه من اتصف بهذا الأمر، كان أحب خلقي إليه من اتصف بهذا الأمر. أهتيها هنا فين فاطمة؟ فاطمة فين؟ فاطمة فهو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقي إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من اتصف بالبخل. ولذلك ربي سبحانه وتعالى هذا شأن أسمائه الحسنى، هذا شأني في أسمائه الحسنى، أحب خلقي إليه من اتصف بموجبها وأبغضهم إليه من اتصف بضد هذا الاسم أيضا. فربي سبحانه وتعالى يحب من عباده الشكور الشاكر اللي دايما بيشكر، ودايما بيشكر نعم ربي، اللي دايما بيشكر ربي على آلائه ونعمه. ولكنه سبحانه وتعالى يبغض الكفور ويبغض الظالم ويبغض الجاهل ويبغض قاسي القلب ويبغض البخيل ويبغض الجبان ويبغض اللئيم، وهو سبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل الجود، ستير يحب أهل الستر، قادر يلوم سبحان الله على العجز، قادر سبحان الله. والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، عفو يحب العفو يحب أهل العفو، وتر يحب الوتر، وكل ما يحبه فهو من أسمائه من آثار أسمائه وصفاته وموجبها، وكل ما يبغضه فهو مما يضاد وينافي ذلك الأمر. ولذلك قيل وفي الآيات المتقدمة جمع بين الغفور والشكور سبحانه وتعالى، فهو سبحانه غفور للذنوب كلها مهما عظمت ذنوبه فلا يتعظم ذنب أن يغفره، والشكور لكل عمل وإن قل ذلك العمل ولو كان ذلك العمل مثقال ذرة. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يقنط أبدا من غفران ربي سبحانه وتعالى للذنوب مهما عظمت ذنوبه، كما أن له لا يجوز لكل عبد أن يحقر من أعمال البر شيئا مهما قلت، فإن الرب سبحانه وتعالى غفور شكور. اللهم إنا نسألك متوسلين إليك بهذين الاسمين العظيمين أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تتقبل منا صالح العمل. لكن قبل يا بناتي ما أنتهي من هذا الأمر لابد أن أقول لكم سبحان الله كما قال اللي هو السعدي في هذا الاسم كده في معنى المعنى نقول المعنى في حق ربي مرة ثانية، قال الطبري رحمة الله عليه قال قتادة إنه غفور شكور أي إنه غفور لذنوبهم شكور لحسناتهم، هكذا قال الطبري في تفسيره، وقال إن قتادة قال ذلك، وقال أيضا أن الله غفور للذنوب شكور لحسناته ضعفها. وقال الطبري الشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فيثيب عليها بالكثير من الثواب ويعطي الجزيل من النعمة فيرضى باليسير من الشكر لقولك قوله سبحانه وتعالى تعالى إن ربنا لغفور شكور. وقيل ومعنى الشكر المضاف إليه هو الرضا بيسير الطاعة من العبد والقبول له وإعظام الثواب عليه، والله أعلم في ذلك. وقيل وقال الإمام ابن الجوزي إمام ابن القيم رحمة الله عليه وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضعفه بلا حسبان، يضعف بلا حسبان ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر هو أوجب الأجر العظيم الشاني، كلا ولا عمل لدي ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عظم فبعدله أو نعم فبفضله، والحمد للمنان سبحانه وتعالى. ويقول السعدي رحمة الله عليه: ومن أسمائه تعالى الشاكر الشكور، وهو الذي يشكر القليل من العلم الخالص النقي النافع. لو عندك علم قليل خالص بس خالص لله نافع، ويعفو عن الكثير من الزلل، ولا يضيع أجر من أحسن عمله، بل يضاعف عمله أضعافا كثيرة بلا عد ولا حساب. ومن شكره أنه يجزي بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقد يجزي رب العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجل، سبحان الله. وليس علي حق واجب مقتدر هذا، إنما هو الذي أوجب الحق على نفسه، وما ذلك من الله إلا كرما وجودا، والله لا يضيع أجر العاملين عنده أبدا. وقال أيضا: فإذا قام عبد بأوامره وامتثل الأمر أعانه على القيام، وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه، أن يمن عليه ربي بالنور فيملأ قلبك نور. وما ذلك إلا شكر. لو وجدت قلبك مملوء بالنور، اعلمي أن ذلك النور الذي في قلبك شكرا من الله سبحانه وتعالى. كما قال أيضا: وجازاه في قلبي نورا وإيمانا وسعة، وفي بدنه قوة ونشاطا. تجد الوحدة الست الكبيرة أي ما تقيم الليل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله بهذا الفضل الكبير اللي من الله بها عليها، أو تصوم. وتجد الصغير لا يستطيع لسه ما، أو بعض الصغار يعني، لأن البعض ممكن يقوم بذلك، البعض لماذا، أو بعض الكبار كمان ليس أن يقوم بذلك، لأن الذي منحهم النور في قلوبهم هو الله، والذي من عليهم بالقوة والنشاط هو ربي سبحانه وتعالى. وما ذلك الشكر إلا زيادة وبركة ونماء، وفي أعماله وفي أعمالهم زيارة وتوفيق. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. ولذلك قيل: ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا، ويقدم عليه ربي سبحانه وتعالى، فيكون له الثواب بعد كل العون اللي أعانه ربي سبحانه وتعالى، يعطيه الثواب كاملا بفضل ربي سبحانه وتعالى وكرم ربي سبحانه وتعالى. يقول: ما الفرق من القيم؟ يقول: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ قال: الفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة ما يتعلق به، والحمد عام من جهة المتعلقات وأخص من جهة. يعني أنا لما بقول الحمد لله رب العالمين بحمده على إيه؟ على صفاتي وأسمائي وذاتي وأفعالي وكل شيء. وبقول الشكر على إيه؟ على نعم الشكر. هذا ملخص. إذن ما هو الأثر؟ كل اسم من الأسماء لابد أن يكون فيه أثر في قلوبنا عشان نتعبد بهذا الاسم. ما هي أثار الإيمان باسمه الشاكر الشكور؟ أولا المحبة. تخيل يعطيك ده كله ويشكر لك رب الكريم على عطائه، يوم يشكرك يعطيك أزياد، يشكرك يسددك، يشكرك يجعل نور في قلبك، يشكرك يقوم يعينك على الطاعة، يشكرك يقوم قوي جسدك على الطاعة. شكر الله عز وجل، اللهم لك الحمد يا ربي. إذن أول شيء يمتلئ قلبك به على الشاكر اسم الشاكر الشكور محبته سبحانه وتعالى. وثانيا السعي في مرضاته، إنك لازم تسعي في مرضات ربي سبحانه وتعالى، الذي غمر عبادي بفضله وإحسانه وعطاياه وكرمه، وهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد، فله أن تحمدي وتشكريه، ومن عليك بنعمة الإعداد جسدك ده بكل ما أعده، اللهم لك الحمد حمدا وشكرا كثيرا يا رب العالمين. وله الإمداد، فهو الذي أمدك بكل شيء حتى أمدك بالطاعة بفضل من الله. ومع ذلك فحينما نعمل العمل الصالح القليل الذي يكون بتوفيق ربي وبفضل ربي، يشكر ربي ويضاعف ويغفر الذنب، فسبحانه من إله بر، وسبحانه من رحيم الجواد الكريم، وسبحانه من شاكر شكور. اللهم لك الحمد يا ربي. فلا نفرد أحد بالعبادة إلا الله الواحد الأحد. ذلك. وأما الثانية، نتعبد ربي سبحانه وتعالى من أثار الإيمان باسمه سبحانه والشاكر الشكور، الحياء، إنك تكوني مش قادرة تقيمي الشكر. أعمال آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، لأن بعض الناس مش بتعرف تشكر. هي بعض الناس لما تيجي تبص تلاقي بتشكر عليه الأكل والشرب فقط، لو جالها تشكر نقص تغتم، لكن هي المفروض إنها تشكر على كل نعمة: نعمة الدين، نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة تجمعنا على كتاب ربي، نعمة محبة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الحياء من الله عز وجل والقيام بشكر نعمه سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بالقلب وباللسان وبالجوارح. لأنه إذا كان الخالق المنشئ المنعم المتفضل الغني على العالمين يشكر لعباده صلاحهم وإيمانهم، يبقى أين جوارح العبد؟ كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه إن العمل بالشكر عمل جوارح، عمل آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يكون ذلك بامتثال لأمر ربي سبحانه وتعالى المتفضل علينا. فماذا ينبغي للعباد المخلوقين المغمورين بنعم ربي تجاه الخالق إلا الحياء من المنعم المتفضل عليهم بالنعم، وأن يكون ذلك الأمر عميق في قلوبهم فيخجلوا ويستجيبوا لأمر ربي سبحانه وتعالى ويعلموا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الطريق إلى الله الواهب لكل النعم التي هم فيها من أول الخلق والإمداد والإنعام بكل النعم الموجودة في حياتك في بيتك وفي غير بيتك. وأما ثالثها يا بناتي وهي القيام بشكر الله عز وجل، لا يتوقف على النطق فقط وهي ثالثا، إنما أعمال القلوب واللسان والجوارح. مدح ربي سبحانه وتعالى أنبياءه فقال إنه كان عبدا شكورا، وقال على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أشفقت عليه عائشة قال ماذا قال؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا من طول القيام. وقال سبحانه واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى، وقال ربي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن المؤمن لا يستطيع شكر ربي سبحانه إلا بأن يعينه الله عز وجل على ذلك. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه بينصح معاذ بيقول له إيه، أوصى النبي معاذ فقال له أن يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونحن نقول بهذا الدعاء يا بناتي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال في الحديث أيضا اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك مطواعا لك مخبتا لك أواها لك منيبا. الحديث ما اعتراف يا بناتي بنعمة ربي سبحانه وتعالى المنعم. وقال في ذلك الأمر في ذلك لأنه الكرم والجود والبر والإحسان وسعة العطاء كل ذلك من الله، فلا بد للعبد أن يتحدث بنعم ربي وأن يذكر نعم ربي سبحانه وتعالى. والتحدث بالنعم قيل يشتمل الإخبار بها وقوله أنعم ربي بكذا، اللهم لك الحمد ده احنا أنعم ربي علينا بكذا وأنعم علينا بكذا. بعض الناس ما بتقولش النعم خشية من الحسد فتنكر النعم، وهذا أيضا من الجحود، وهذا أيضا من الجحود. بعض الناس ما تقول ايه افتكري نعمة ربنا، اذكري نعمة ربنا عليك، احمدي ربنا، تقول لك بمنتهى البساطة على ايه، على ايه، على إيجادك، على إمدادك، على عطاءك، على نعمة نعم نعم. ولما تيجي تشكري نعمة ربي لما حد يسألك وتقولي كيف حالك قولي الحمد لله، إياك تقولي عايشة. عايشة دي معناها أنت ما تحمليش النعم، وهذا سبحان الله استهتار بالنعم أو عدم إجلال للمنعم. رابعا من الأشياء أو من الأثار، أثار اللي هي هذا الاسم أيضا ومن شكر الله عز وجل، شكر من أجري على يديه النعمة. لأن بعض الناس ما بتعرفش ده، ما بتشكرش من أجرى ربي على يديه النعمة، تظن إن هي لو شكرت الناس أو شكرت حد قدم لها نعمة تنسب النعمة دايما لنفسها، تنسى من قدم لها خيرا. ناس كتير الحالة دي كثيرة. ولذلك هنا قيل من شكر الله عز وجل شكر من أجر الله على يديه نعمة. فقد أمر ربي سبحانه وتعالى في قوله تعالى أن أشكر لي ولوالديك أو إن والدي أشكري والديك النعمة. فأمر بشكري ثم بشكر الوالدين إذ كان سبب وجوده في الدنيا وصهر على تعبه وعلى تربيته وعلى تغذيته وقدم إليه الخير الوثير، فجحد أفضالهما كمن يجحد أفضال من قدم إليه خيرا. فهذا منكر للنعمة فلم يشكر الله. الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن لم يشكرهما فإنه لم يشكر الله عز وجل، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. بعد الناس كما ذكرت لكم يا بناتي إنه يظن إنه لو شكر حد عمل له نعمة استكبار، الحسن دي تنزله من عين نفسه، فما يشكرش الحسن ينزل من عين نفسه. نعم. لا، من لا يشكر الناس. فشوفي سبحان الله بناتي هذا خلق لابد أن يتعلمه كل إنسان، إن من قدم لي معروفا قلت له جزاك الله خيرا. إن الإنسان مثلا ما يجي يقول لي سبحان الله بعض الناس جزاك لو قدمت الإنسان أي شيء لا تستطيع لا تستطيع ما تعرفهاش، أو لو قدمت إليها معروفا لو قعدت تقدم لها معروف سنوات عمرها لا تعرف أو لا تستطيع، هي لا ترى إلا العيب، ترى القذف في عينك فقط، ترى العيب فيك لكن لا ترى الحسنات أو لا ترى الخيرات، وذلك من عدم الشكر لله سبحانه وتعالى. خامسا، إن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الشاكرين لعباده المحسنين. لذا من أثار اسم سبحانه والشاكر الشكور الاتصاف بموجب هذا الاسم الكريم والبعد عن ضده وهو الجحود. تبقيش جحدة لله ولا جحدة لمن قدم إليك شيء. ولذلك يقول ابن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: ولما كان سبحانه الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من اتصف بصفة عكس ذلك. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى الذي من علينا بالنعم أن يعن على شكر نعمه. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا يا أكرم الأكرمين، اللهم ارحمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم نسألك يا كريم الإحسان، يا واضع يا واسع الفضل، يا صاحب المنن والعطاء، أن تمن علينا بفضلك وأن تعن على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. واجعلنا ربي لك ذكارين، لك شكارين، لك متواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافية لا تؤهينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. السلام عليكم.